بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم حجاج بن مسلم قشاري النيسابوري في صحيح. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله عنهما قد سمعت زود رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع قيل عندك من شيء فقالت نعم فأخرجت أقواسا من شعير ثم أخذت خمار الله فأفلفت الخبز ببعضه ثم دست ذات ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس وقمت عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة قال فقلت نعم قال لطعام فقلت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأما يقوموا قال فانطلق وانطلقت بيد أيديهم حتى أجد أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعم فقالت الله ورسوله أعلم قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندك يا أم سليم فأفتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتت وعسرت عليه أم سليم حكة لها فأدمته ثم قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال أذل عشر فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذل عشر فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذل عشر حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون رجلا أو ثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة إسحاق بن عبد الله إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن عمي أنس بن مالك عن عمه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا. يقول أنس إنه مطل إن أبا طلحة قال لأم سليم وهي زوجته قال إني سمعت صوت الرسول ضعيف أخشى أن يكون جيعان هل عندك من طعام قالت نعم عندي أقراص من الشعير قال له فكيه لما يأتي الرسول فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام ووقف عليه ودعاه فقال ألي طعام قال نعم أرسل أنس بن مالك قال ألي الناس قوموا كل اللي في المسجد قرابة 80 رجل حقق البخاري أنهم قرابة 80 رجل مسلمنا يقول 70 أو 80 هم 80 فأتوا مع الرسول 80 فجاء أبو طلحة وقال امرأته أتاك الناس أتاك الرسول عليه الصلاة بالناس قالت الله ورسوله أعلم واللي جابهم خلاص يدري يدري لازم فلما دخل قال لأم سليم هات اللي عندك ثم فأتت فكته ثم ألقت عليه عبكة من السمح اللي عندها ثم برك فيها الرسول عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة فيه فقال لأنس إذن لعشرة فأذن لعشرة ثم أكلوا وخرجوا ثم القصة بكاملها ثم دخل عشرة ثم عشرة وكانوا 80 أنزل الله البركة والقصة ثم بكى يقول بكى كثير فقال أطعموا جيرانكم وأطعموا جيعانين. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مميه قال حدثنا النمر بن مهير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثنا أنس بن مالك قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعوه وقد جعل طعاما قال فأقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس فنذر إلي فاستحييت فقلت أجب أبو طلحة فقال للناس قوموا فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما صنعت لك شيئا قال فمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة ثم قال أدخل نفرا من أصحابي عشرة فقال كلوا وأخرج لهم شيئا من من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا فقال أدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم ينق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم هي فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. يقول البخاري مسلم رحمه الله لما دخل الثمانين كلهم وأكلوا بقي بقية كأن لم يكن أحد أكل منها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأم سليم انظري هذا الطعام ما تغير، فأطعمي جيرانك وكلوا أهل البيت وأطعموا جيرانكم. هذا آخر الحديث آخر القصة. بعد الثمانين يدخل عشرة ويخرج عشرة ويدخل عشرة ويخرج عشرة ثمانين. فلما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام أكله آخر الناس أكل مع أهل البيت مع أنس ومع أم سليم ومع أبو طلحة. فالشاهد أنه قال لهم أطعموا جيرانكم أطعموا المنطقة لأن بقت كماي القصعة اللي مليانة الخبز بقت كماي ما نقصت ما كان ما أكل منها ثمانون. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام والذي برك فيها ودعا فيها بالبركة فنزلت البركة فأكل الثمانون وبقيت القصعة كأنها لم يضرها لم يمسها شيء ولم يأكل منها أحد. وهذه واحدة مما يفعل الرسول عليه دائما تنزل البركة بفعله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني سعيد بن يحيى المعين قال حدثني أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث منه وحديث من نمير قيل أنه قال في آخر ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا به بالبركة قال فعاد كما كان فقال دونكم هذا. قل مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى سعيد بن يحيى عن أبيه يحيى عن أبيه يحيى قال حدثنا سعد بن سعيد سعد بن سعيد قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا لأن حديث يعني الحديث الذي مضى هو أنه يدعوه ليأكل ليتغدى عنده. فأمر الناس الذي عنده بالمسجد كلهم فجاءوا معه قرابة الثمانين ومضت القصة أكل عشرة وعشرة وعشرة إلى آخره. ثم بعد ذلك بقيت القصعة كما هي ما نقصت. فقال الرسول كلوا كلوا وأطعموا جيرانكم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن ناقي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرنقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو بن عبد الملك بن عبيد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال امر ابو طلحه ام سليم رضي الله عنه ان تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما لنفسه خاصه ثم ارسلني اليه فساق الحديث قال في وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وسمى عليه ثم قال اذن لعشره فاذن لهم فدخلوا فقال كلوا وسموا الله فقالوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أهل البيت وتركوا سورا. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقد عمرو بن الناقد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عبيد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه نعم قال أمر أبو طلحة أم سليم تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للنبي عليه الصلاة والسلام طعاما لنفسه خاصة لنفسه خاصة للنبي عليه الصلاة خاصة. لما قالت صنعته أرسل أبو طلحة أنس يدعو الرسول فلما جاء وقف على رأسه قال أرسلك أبو طلحة قال نعم قال الناس قوموا فقام اللي في المسجد كلهم فوق الثمانين فجاءوا كلهم فقال أبو طلحة جاءك الناس جاءك الرسول عليه الصلاة والسلام قالت الله ورسوله أنا أن قلنا له تعال والله ورسوله أنا أدرى. فلما دخل عليه الصلاة والسلام قال هاتي ما عندك من البرمة من خبز ففتته وحطت عليه العكة ثم برك عليه عليه الصلاة والسلام دعا عليه بالبركة ثم قال أنزل بعشرة وانزل بعشرة وأذل لعشرة حتى انتهوا الثمانين فأكل الثمانون وشبعوا. يقول إنه يحط يده على شيء ثم يقول كلوا من هذا من اللي حط يده عليه فيأكلون من اللي حط يده عليه يشبعوا ثم يحط يده على شيء إلى آخره. الشاهد أنها كبت الثمانين ثم أكل هو والبيت هو وأنس وأهل أم سليم وأبو طلحة من الباقي الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال أطعمي جيرانك يا أم سليم شقت القصعة كما هي ما نقصتها أطعمي جيرانك. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى نبي أن أنس بن مالك بهذه القصة في طعام أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي بقى أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنما كان شيء يسير. قال ألمه فإن الله سيجعل به البركة. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عبد العزيز الدراوردي قال عن عمرو بن يحيى عن عمرو بن يحيى قال عن أبيه يحيى عن أبيه يحيى قال عن أنس بن مالك بهذه القصة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام تلقاه أبو طلحة وقال يا رسول الله شيء يسير يعني أنت جبت الناس كلهم. قال سيجعل الله فيه بركة ما لك شغل الله يجعل فيه البركة. فدخل الرسول وبرك فيه ودعا العشرة عشرة حتى شبع الثمانون. قال رحمه الله حدثني عبد بن عبيد قال حدثني خالد بن خالد البجلي قال حدثني محمد بن موسى قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال به مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل أهل البيت وأفضل ما أبلغوا جيرانهم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد خالد بن مخلد قال حدثنا محمد بن موسى محمد بن موسى قال عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة بن أبي طلحة قال عن أنس بن مالك عن عمه أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بهذا الحديث يعني هذا الحديث إن سليم صنع الطعاما فدعا أبو طلحة الرسول فقال فأتى بالناس اللي عنده 80 أو أكثر فقال يا رسول الله إنما صنعت لك شيئا يسير. قال سينزل البركة إن شاء الله بس وخر عن الطريق البركة تنزل. فداخل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يوم سليم هاتي فجاءت بعد ما صبت عليه من السمن ثم برك فيه عليه الصلاة والسلام دعا فيه بالبركة فأذن بعشرة ثم عشرة ثم عشرة إلى آخره. القصة بنفسها تتكرر حتى شبع الثمانون وبقي بقية أكل من الرسول وأنس وأم سليم وأبو طلحة وأفضلهم أبلغوا جيرانهم وأبلغوا جيرانهم يعني أطعموا جيرانهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابن جرير قال حدثني أبي قال سمعت جرير بن زيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن فأتى أم سليم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وأذنه جائع وساق الحديث قال فيه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة أم سليم وأنس بن مالك وفضلت فضلة فأتيناه لجيراننا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا حسن بن علي الحلواني حسن بن علي قال حدثنا وهب بن جرير وهب بن جرير عن أبيه عن أبيه جرير قال قال سمعت جرير بن زيد يقول سمعت جرير بن زيد بن زيد يقول حدثنا عمرو بن عبد الله بن حدثنا عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة أبي طلحة عن أبي طلحة رضي الله عنه عن أنس بن مالك قال رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن. يقول أنس إن أبا طلحة رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يتقلب ظهرا لبطن يتقلب من الجوع فأتى أم سليم وقال يا أم سليم هل عندك طعام فإني رأيت الرسول يتقلب في المسجد ظهرا لبطن وأظنه من الجوع. فقالت عندي شعير فصنعت الشعير وأتى الرسول ودعاه فلما قال لطعام قال نعم قال للناس ألموا وكانوا أكثر من الثمانين أو أكثر من الثمانين. فجاء العالم فتلقى أبو طلحة تلقى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله اللي عندي شيء يسير. قال البركة تنزل من الله تعالى فك الطريق والبركة تنزل منه وفعلا نزلت البركة. دخل الرسول عليه الصلاة والسلام ودعاهم على عشرة عشرة عشرة عشرة حتى شبع القوم كلهم ثمانون ثم بقي بقية فأكل الرسول عليه الصلاة والسلام وأنس بن مالك وأبو طلحة وأم سليم أكلوا ثم بقي بقية كأن القصعة ما حد قال ما حد أكل منها. فقال يا أم سليم أطعمي جيرانك فأطعموا جيرانهم من القصعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن قال أخبرني أسامة أن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وجدته جالسا مع صبي يحدث من قد صوبته بعصابة قال أسامة وأنا شك على حجر فقلت لبعض أصحابي لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه فقالوا من الجوع فذهبت إلى أبي طلحة وأم سليم وهو زوج أم سليم بنت ملحان فقلت يا أبتان قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب بطنه بعصابة فسألت بعض أصحابي فقالوا من الجوع فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء فقالت نعم عندي كسر من قبض وقت مرات فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه وإن جاء آخر معه قل عنهم ثم ذكر سائر الحديث من قصته قال حدثنا حجاج بن الشان قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمان النضر بن أنس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في طعام أبي طلحة نحو حديثهم. يقول الإمام مسلم حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن واحد قال حدثنا أسامة أسامة قال أي يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فجدته جالسا مع أصحابه. يقول أنس جئت الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد يوما وجدته جالسا بين أصحابه وهو عاصب بطنه بحجر فقلت ليش حصل؟ قال من الجوع. فأتيت أم سليم فأتيت أبو طلحة فقلت إني وجدت الرسول عاصب رأسه بحجر من الجوع. فجاء أبو طلحة إلى أم سليم قال هل عندك شيء يا أم سليم؟ قالت نعم عندي أقراص من الشعير فإذا جاء وحده أو نفرين أو ثلاثة معه وكفاهم. فقال فأرسلني إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هل أم؟ قال أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. فقال الناس هل أم؟ 80 نفر. قال الناس هل أم؟ فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام والناس معه فتلقاه أبو طلحة على الباب قال يا رسول الله عندنا شيء يسير. قال البركة تنزل إن شاء الله فك الطريق فك الطريق ودخل الرسول ودخل الناس معه فجلس عليه الصلاة والسلام وقال أتيني باللبن الذي عندك يا أم طلحة. فصبت عليه من السمن ثم قدمته للرسول فبرك عليه عليه الصلاة والسلام البركة ثم قال هات عشرة فدخل عشرة وأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم عشرة ثم عشرة ثم عشرة إلى 80 شبعوا كلهم وبقيت القصعة كما هي. فقال تعالوا كلوا جميعا فأكل الرسول وأنس وأبو طلحة وأم سليم جميعا ثم بقيت القصعة كما هي. فقال أطعموا جيرانكم يا أم سليم أطعموا جيرانكم. قال حدثني حجاج بن الشاعر أقول حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد يونس قال حدثنا حرب بن ميمون حرب بن ميمون بن ميمون قال حدثنا النضر بن أنس النضر بن أنس عن أبيه أنس عن أبي أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في طعام أبي طلحة نحو حديثه. يقول أنه أتى النبي في المسجد نحو الحديث اللي مضى وحازم بطنه بحجر فحصلت القصة وحصل الطعام ودخل 80 جميعا وشبعوا ثم أكل هو آخر الناس عليه الصلاة والسلام وهو أنس وأم طلحة وأمه أبوك ثواب طلحة أكلوا جميعا ثم قال لها أطعم الناس بقيت القصعة كما هي ما نقصت. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام سنه. قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدبى الدباء من حواله من الصفا. قال فلما زل أحب الدباء منذ يومئذ. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس إن خياطا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام على طعام فأتاه الرسول وذهبت معه. يقول أنس ذهبت معه فلما جلسنا قدم لنا خبزا من شعير, من شعير ومرقا فيه ومرقا فيه قديم فيه لحم مقدد قديم يعني لحم قديم ومرقا فيه دبة الدبة أم رقبة هذه، الدبة أم رقبة هذه لما حطيتها في المرج بإذن الله تصير المرج لذيذ، المرأة ودبة في المرج. يقول أنس رضي الله عنه فلما جلسنا على الطعام رأيت الرسول يتتبع الدبة، يتتبع الدبة ويأكله، يقول فصرت الدبة على الرسول ولازلت أحب الدبة إلى النوم، يقول لازلت أحب الدبة لما رأيت الرسول يفضله ويأكله، يحب الدبة فكان يسجد مع الدبة عليه الصلاة والسلام ويأكل الدبة الكبيرة، وكبيرهم رقق هذه الدبة طبختها مع المرض بإذن الله يطلع المرض لذيذ مرة. فكان أنا شيخ الله يحب الدبة من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا محمد ولا أبو كريم قال دثنا أبو سامان سليمان بن المغيرة ثابت أن أنس رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت معه فجاء بمرقة فيها دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه قال فلما رأيت ذلك جعلت ألقي إليه ولا أطمئن قال قال أنس وما زلت بعد يعجبني الدباء. قل الإمام مسلم حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال عن ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت معه، كنا رجلا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام لطعام فانطلقت معه أنس راح مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما دخلنا قدم لنا طعاما فيه جبة، الجبة الكبير هذه أم رقبة الكبيرة، فلما يقول قدمه الجبة رأيت الرسول يتتبع الجبة ويأكل يتتبع الجبة فقلت أجبه عليه فزلت أحب الجبة إلى اليوم، يقول أنا ما زلت أحب الجبة إلى اليوم، يعني لأن الرسول كان يحبه. نعم. قال رحمه الله دثني حجاج بن شاعر وعبد بن حميد جميعا نبدرزهم قال أخبرنا أبو معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد قال سمعت أنس يقول فما صنع لي طعام بعد أقدره ألا يصنع به الدباء إلا صنع. يقول الإمام مسلم حدثنا حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا ثابت البناني وعاصم بن سليم قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رجلا خياطا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام على طعام، يقول فذهبت معه، يقول أنا فذهبت مع الرسول عليه الصلاة والسلام فلما دخلنا قدم له طعاما من خبز وقديد ومرج فيه دبة، مرج فيه دبة، الدبة الكبيرة هذا برقبة ما أدري هل يوجد هنا ولا ما يوجد. يقول فأكل الرسول وكان يتتبع الدبة صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام، الرسول كان يتتبع الدبة ويأكله، يقول فكنت أدبه عليه أدب الدبة عليه مثله، ثم جلت أحب الدبة إلى يوم هذا لما رأيت الرسول يحبه. قال ثابت فسمعت أنس يقول فما صنع عليه طعام بعد أقدر على يصنع به الدبة إلا صنع. يقول ثابت يقول أنس رضي الله عنه ما صنع لي طعام يستطيع أن يحط فيه دبة إلا حطوا فيه دبة، أمرتم أن يجعلوا فيه دبة، كل طعام يقدم لي أو مرج يقدم لي أقول حطوا عليه دبة، يشتري الدبة بأي شكل كان يشتري ثم يجعل له مرج. نعم. قال رحمه الله دثني محمد بن المثنى العنزي قال دثنا محمد بن جعفر قال دثنا شعبة يزيد بن خمير عن عبد الله بن أسر رضي الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما وغطبة فأكل منها ثم يطيب بثور فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعه ويجعل سبابة ويجمع السبابة والوسطى قال شعبة هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الأصبعين ثم أوتي بشراب فشرب ثم ناوله الذي عن يمينه فقال أبي وأخذ بلجام دابة يد الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد بن قمير يزيد بن قمير قال عن عبد الله بن بسري عن عبد الله بن بسري بسر قال حدثنا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي يقول نزل الرسول عليه الصلاة والسلام على أبي فقال وقربنا عليه طعاما ووطبة قربنا عليه له طعاما ووطبة وجبة قال فأكل منها ثم أتي بتمر أكل منها ثم أتي بتمر بتمر صار يأكل التمر ويضع النوى بين أصبعيه ما يرمي في الأرض فهو يأكل التمرة ثم يضع النوى بين أصبعيه نعم ثم أتي بشراب فشربه ثم أتي بشراب فشربه عليه الصلاة والسلام قال شعبة هو ذني وهو فيه إن شاء الله يقام النوى بين الأصبعين قال النوى قال شعبة وفيه بين أصبعيه يعني النوى ما رماه في الأرض جعله بين أصبعيه يأكل بالثلاث يجعل بين أصبعيه النوى ما يرمي في الأرض بعدين رماه قال ثم ناوله الذي عن يمينه ثم ناول لما شرب ناوله عن الذي عن يمينه قال فقال أبي وأخذ بلجام دابتي أدعو الله لنا قال أبي لما خرج وركب الدابة قال له أبي أدعو الله لنا يا رسول الله فقال اللهم بارك لهم أيها اللهم بارك لهم فيما رزقتهم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم واغفر لهم وارحمهم هذا اللي يبيه اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم والوطبة الحيث يجمع التمر والأقط المطلوب والسمن الوجبة وطبة الوطبة قطة الحيث يجمع مع التمر يجمع التمر البر التمر وغيره يأكل التمر البرني والأقط المطلوب يعني المجموع الحيث هو المجموع اللي حاسن مجموع من التمر ومن الجام ولقط المكوك والسمن يعني. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن محمد كلاهما شبع بهذا الاسناد ولم يشك القى انه بين الاصبعين. قل الامام مسلم حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي ابن ابي عدي ثم حول السند فقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد كلاهما عن شعبة بهذا الاسناد ولم يشك في القاء النوى بين الاصبعين كان بين اصبعيه وضع النوى يمسك النوى بين اصبعيه اذا اكل التمر عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن عبد الله بن عون الهلالي قال يا اخبرنا وقال ابن عون حدثنا ابراهيم بن سعد نبي عن عبد الله بن جعفر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل القساء بالرطب. قال الامام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وعبد الله بن عون قال يحيى اخبرنا وقال ابن عون حدثنا وقال ابن عون حدثنا ابراهيم بن سعد عن أبيه سعد قال عن عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الخبز بالرطب. يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل الخبز بالرطب أو الخبز بالرطب إذا أكلته المرأة أو أكله الرجل سمن بإذن الله الخبز مع الرطب يسمن أكله المرأة. تقول عائشة كنت نحيفا جدا فأكلت الرطب مع التمر الكتة بإذن الله مع الرطب يسمن الرجل ويسمن المرأة يجعل له كرش يجعل له جسم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن حفص قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث مصعب بن سليم قال حدثنا أنس بن مالك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضيعا يأكل التمر. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا مصعب بن سليم قال أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا قال أنس يقول رأيت الرسول مقعي يعني من طب قليل يأكل تمرا. القصة غير الخيار، الخيار شيء والقصة شيء آخر. القصة غير القصة له قشره نح، الخيار قشره أملس، وهذا قصر حي حرج. القصة تعرفونه، القصة النبات غير الخيار، الخيار لا، القصة هو الذي يسمن، لا أكلته المرأة مع التمر أو الرجل مع التمر فإنه يسمن. القصة ليس الخيار، الخيار شيء آخر والقصة شيء آخر. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب بن أبي عمر جميعا سفيان، قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة موسى بن سليم أن أنس رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو معتمد يأكل منه أكلا ذريعا، وفي رواية زهير أكلا حثيثا. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب ومحمد بن أبي عمر ومحمد وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه، يقول أتي الرسول عليه الصلاة والسلام بتمر فجعل يأكل منه أكلا حثيثا، عليه الصلاة والسلام تأكل من التمر أكلا حثيثا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت جبلة بن سعيد قال كان ابن الزبير يرزقنا التمر قال وقد كان أصحاب الناس يومئذ جوت وكلنا ناكل فيمر علينا ابن عمر ونحن ناكل فيقول لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر عن الاستئذان. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا جبلة بن سحيم، جبلة بن سحيم قال حدثنا قال كان ابن الزبير يرزقنا التمر، قال كان ابن الزبير يعني خليفة وكان يرزق الناس التمرة فقال وكلنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيأكلون من التمر اللي يعطيه ابن عمر ابن الزبير، فيمر عبد الله بن عمر فيقول لا تقرنوا، لا تقرنوا بين اثنتين وأنت يأكلوا معك ناس إلا بإذنهم، لا تأكل معك واحد اثنين يأكلون، لا تقرن بين اثنتين تأكل حتى تستأذن الاثنين اللي معك الإنسان، وإلا لا تأكل حرام عليك تقرن والناس معك يأكلون. نعم. قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر. يقول شعبة لا أرى هذه الكلمة يعني حتى استأذنهم إلا من كلام ابن عمر يعني ما هو من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء حدثنا محمد بن بشام قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما شعبة بهذا الإسناد، وليس في حديث من قول شعبة ولا قوله، وقد أصاب الناس يومئذ جهد. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ، عبيد الله بن معاذ عن أبيه، عن أبيه معاذ العنبري قال ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، بهذا الإسناد، وليس في حديثهما قول شعبة، وليس في حديثهما قول شعبة يعني لا تقرن، ولا قوله وقد أصاب الناس يوم، ولا قوله وقد أصاب الناس جوعا. ولا رحمه الله ورد الحديث، ورد القصة، ورد فيها لا تقرن بين اثنين وأنت معك ناس يأكلون، وفيها أصاب الناس يوزن فيها الحديث. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. يقول إمام مسلم حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري، سفيان الثوري قال حدثنا جبلة بن سحيم، جبلة بن سحيم قال حدثنا ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقرن الرجل بين تمرتين حتى يستأذن أصحابه ليأكلون معه، فإن كان وحده فهو حرام، لكن لو صار معك واحد يأكل أو اثنين يأكلون معك نهى الرسول أن تقرن بين اثنتين، ما يجوز تقرن بين اثنتين وإخوانك يأكلون معك. قال رحمه الله حدثنا أبو الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن أسلم قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوا أهل بيت عندهم التمر. والإمام مسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان، يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال، سليمان بن بلال قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير. عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوع أهل بيت عنده مفطر. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجوع أهل بيت ما عندهم تمر. صح. البيت البيت فيه تمر لا يجوعون. البيت اللي فيه تمر كلوا من التمر ولا يجوعون. يأكلوا من التمر ولا يجوعون. البيت اللي فيه تمر لا يجوعون. نعم. صح. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طلحة عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمي أنا عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله قالها مرتين أو ثلاثة. قال الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة زمة بن مسلمة قال حدثنا يعقوب بن محمد يعقوب بن محمد قال أنا بالرجال محمد بن عبد الرحمن بالرجال محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن قال حدثنا عن أمه عن أمه عمرة عمرة بنت عبد الرحمن بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله لا شك مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة بيت لا تمر فيه جياع أهله بيت لا تمر فيه جياع أهله. نعم إذا كان جاعوا ما في تمر ما يجوعون يبون يجوعون. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب قال حدثنا سليمان عن ابن بلال بن عبد الله بن عبد الرحمن عن عامر بن سعد بن ابي منقاس عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل سبع تمرات مما بين لابتيه حين يصبح لم يضره سما حتى امسي. يقول الإمام مسلم حدثنا الله بن مسلمة عبدالله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا عبدالله بن عبد الرحمن عبدالله بن عبد الرحمن قال عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره. يقول من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها الحديث من أكل سبع تمرات من عجوة لم يضره سم ولا زهر يعني من عجوة المدينة. من أكل سبع تمرات من عجوة هذا اللي في البخاري من أكل سبع تمرات من عجوة لم يضره سم ولا سحر. وفي الحديث في حديث آخر من أكل سبع تمرات لم يضره سم ولا سحر على الريق يعني كلها الإنسان على الريق من أكل سبع تمرات على الريق لم يضره سم ولا سحر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد بن أبي منقاس قال سمعت سعدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبى بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا صح. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال حدثنا هاشم بن هاشم هاشم بن هاشم قال حدثنا عامر بن سعد عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبى بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك. سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم. العجوة الحين ما في توجد وما ما توجد بالمدينة لأن النخاولة خلطوا النخل خلطوا هذا بهذا فاختفت العجوة. إن من تصبح بسبع تمرات لم يضره سم ولا سحر هذا الحديث. الحديث الثاني من تصبح بسبع تمرات لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد كلاهما عن هاشم بن هاشم بهذا الإسناد النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولا يقولان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن يحيى بن أبي محمد بن يحيى قال حدثنا مروان بن معاوية مروان بن معاوية ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا شجاع بن الوليد شجاع بن الوليد كلاهما عن هاشم بن هاشم كلاهما عن هاشم بن هاشم بهذا الإسناد بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في التمر. ولا يقولان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقولان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ورد عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب بن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا ان قال الاخرين حدثنا اسماعيل بن جعفر عن شريكه بن ابي نمر عن عبد الله بن ابي عتيق عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في عجوه العالية شفاء وان ادري ينقون اول البكر. يقول الامام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب يحيى بن ايوب وعلي بن حجر وعلي بن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا اسماعيل بن جعفر اسماعيل بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر بن عبد الله بن ابي نمر قال حدثنا عبد الله بن ابي عتيق عبد الله بن ابي عتيق قال عن عائشه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت إن في عجوة العالية شفاء أو إنها ترياق أولا إن في عجوة العالية عالية المدينة في عجوتها ترياق إنها شفاء أو قالت هي ترياق يعني من أول البكرة أول بكرة يعني أكلها على الريق إذا أكل منها على الريق عجوة العالية إذا أكلت منها على الريق فهي ترياق يعني شفاء فإنها شفاء من السنة. قال لا إله إلا الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جروح عمرو بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنكم الكماة من المن وما هو شفاء للعين. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير كريم محول السند محول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا سهل بن إبراهيم قال حدثنا جرير جرير وعمرو بن عبيد عمرو بن عبيد قالوا حدثنا عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير قال حدثنا عمرو بن حريز عمرو بن حريز قال عن سعيد بن عمرو بن نفيل عن سعيد بن عمرو بن نفيل قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القمأة من المن قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول القمأة من المن من المن وماؤها شفاء للعين وماؤها شفاء للعين يعني أن القمأة هذه اللي تنبت من المن اللي يخرج إلى بني إسرائيل يأكلونه هو من المن وماؤها شفاء للعين ماؤها حين تشيلها لا أدري عاد هل الماء حينما تأخذها من التراب الإنسان وتعصرها بدون شوي أنه هو ينفع من العين أم أنك تشويها أول تعصرها هو أنه شفاء من العين والظاهر أنك حينما تأخذها من التراب الإنسان تعصرها عصرها حينما تعصرها ويخرج الماء هذا هو الشفاء من العين هذا اللي يظهر الأمر والله أعلم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان عبد الملك بن عمير قال سمعت عمر بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القمعة من المن وما هو شفاء للعين. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير قال حدثنا عمرو بن حريث عمرو بن حريث قال عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القمأة من المن سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول القمأة من المن وما هو شفاء للعين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال واخبرني الحكم بن عتيبان الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة لما حدثني به الحكم لم انكره من حديث عبد الملك. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة وقال أخبرني الحكم بن عتيبة حكم بن عتيبة قال عن قال حدثنا الحسن العرني حدثنا حسن قال قال حدثنا عمرو بن حريث عمرو بن حريث قال عن سعيد بن عمرو عن سعيد بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القمأة القمأة من المن وما هو وماؤها شفاء للعين ماؤها شفاء للعين عصرتها خرجتها من التراب ثم عصرتها الإنسان ماؤها شفاء للعين يعني العين كان فيها رمد فطرت فيها من ماء الكمى فيه ماء كبرى بإذن الله. قال شعبة لما حدثني بالحكم لم أنكر من حديث عبد الملك. نقول الحكم لما حدثني الحكم لم أنكر من حديثه شيئا. من حديث عمرو بن عوف. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي قال اخبرنا عبسرا مضربا الحكم للحسن ان عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمى من المن الذي انزل الله تبارك وتعالى على بني اسرائيل وما هو شفاء للعين. يقول الإمام مسلم حدثنا سعيد بن عمرو سعيد بن عمرو قال حدثنا عبسر بن القاسم عبسر بن القاسم قال حدثنا مطرف بن عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشقيق قال حدثنا الحكم بن عتيبة الحكم بن عتيبة قال حدثنا الحسن العرني الحسن قال قال حدثني عمرو بن حريث حدثني عمرو بن حريث قال عن سعيد بن زيد بن عمرو بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكمة من المن الذي أنزل الله على بني الكمة إسرائيل من الماء من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل. الله أنزل لبني إسرائيل من لما رحلوا إلى الأرض وصاروا تائهين 40 سنة إن أطلع الله لهم المن الكمة يأكلون منها يشون يأكلون يطبخونها ويأكلون ينبغوا يشون ويأكلون أطلع الله لهم من وكانوا 40 سنة يكونوا يروحون الصباح يرحلون ثم لما جاء الليل لهم مكانهم عبادة الله ضرب عليهم السيف تعالى وتقدس لأنهم عطوا موسى الشاهد أن الكمة من المن وماء وشفاء للعين. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير المطرف عن الحكم بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن زيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمة من المن الذي أنزل الله على موسى وما هو شفاء للعين. قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا مطرف مطرف قال حدثنا الحكم بن عتيبة الحكم بن عتيبة قال حدثنا الحسن العرني الحسن العرني الحسن العرني قال عن عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال الكمى من المن الذي أنزل الله على موسى من النبي عليه الصلاة والسلام قال الكمة من المن الذي أنزلها الله على بني إسرائيل على قوم موسى وقال على بني إسرائيل وشفاؤها وماؤها شفاء من العين. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث يقول قال سمعت سعيد بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما من المن الذي أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل وما هو شفاء للعين. يقول الإمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا عبد الملك بن عمير الملك بن عمير قال حدثنا عمرو بن حريث عمرو بن حريث قال حدثنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل زيد بن عمرو بن نفيل قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمى من المن الذي أنزل الله على قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الكمة من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل وما هو شفاء من العين. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زين قال حدثنا محمد بن شبيب قال سمعت من شعر بن هوشب فسألت من قال سمعت من عبد الملك بن عمير قال فلقيت عبد الملك وحدثني عن عمرو بن حريث وسعيد بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما من المن وما هو شفاء للعين. قول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن حبيب يحيى بن حبيب قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال عن محمد بن شبيب محمد بن شبيب قال حدثنا قال محمد سمعته من شهر بن هوشب قال محمد سمعته من شهر بن هوشب من شهر بن هوشب قال حدثنا قال فسألته فقال سمعته من عبد الملك بن عمير سألته فقال سمعته من عبد الملك بن عمير يعني مسألة سماع. قال حدثنا قال محمد بن شبيب فلقيت عبد الملك بن عمير قال محمد بن شبيب فلقيت عبد الملك بن عمير قال حدثني عمرو بن حريث قال عم حدثني عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمى من المن وما هو شفاء للعين من المن وما هو شفاء للعين أن أنزلها الله على بني إسرائيل لما تاهوا في الأرض 40 سنة نعوذ بالله أنزلها الله على قوم موسى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. العجيب ان الكمى ما تنبت الا عند العرقل الشجر يسمى العرقل يعني في الارض الجذع الرمل ما تنبت فيه، قمح ما تنبت في الرمل، تنبت في الأرض الجلدة، الأرض الصد ما عندها شجر، تم العرض تنبت فيه بإذن الله.